كده لو تشرب الصبه ده دقيقتين ثلاثه لازم ارى لك صوت سيب في السيره زي بتفكر. ها دقيقتين اثنين ماشي الصبه ده. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. الله أكبر الله أكبر الله يكرمك يا رب. قتل الخاصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. انا ابن صغير وبعدين معايا جنيه حيرني كنت تاخده وتقول لي شويه عجب تشكر ايه رايك اخر الليل لا اخر الليل اسمعها دلوقتي حتى جنيه للشيخ محمد جوه طيب ربنا يديك الصحه والسماء ذات العوق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما الله الله الله أفلا